عن شافة ورخص لشيخ سأله عنها. نعم. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وزاد. ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يخبل وهو صائم لما كان مالكا لعربه. لما كان مالكا لعربه يعني مالكا لنفسه. نعم. وغير الشهوة في معناه. إذا كان المرء لا تثور شهوته فلا حرج، وإذا كانت تسبب له هيجان فإنه لا يقربها. نعم. وتحرم إن ظن إنزال تحرم، لأنه بالإنزال يفسد الصيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.